الذي فطره عيسى ابن مريم للحواريين، الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آيات المباركات من سورة الصف المدنية تبين للمؤمنين طريق المجد والعلا لتعيش النفس مع الملائكة. التجارة الرابحة، والتجارة الرابحة تبدأ بتفهم هذا الدين والانخراط في سلك المؤمنين والسير مع الفئة المؤمنة ودفع تكاليف الطريق حتى تلقى الله أو يتم على يديها النصر. تبدأ بدعوة إلى التوحيد خالصة يدوي بها فم صادق وقلب متحرك امتلأ بها جنانا وفاض بها أركانا وصمم على المسيرة مهما كلفت ويمم الطريق مهما طالت. دعوة إلى التوحيد، الانخراط في سلك الجماعة المسلمة، دفع التكاليف، الصبر على أذى الجاهلية، ثم حمل السلاح لحماية العقيدة التي يحمل ولتنشأ وتترعرع هذه المبادئ التي يضمها بين جوانحه. عن خباب بن الأرت: أتيت رسول الله رضي الله عنه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في فناء الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليوضع المنشار على رأسه فيجعله نصفين، أو ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لا بد من المعاناة، لا بد من مرارة المحنة، لا بد من الصهر في أتون الابتلاء. سئل الشافعي رضي الله عنه: ايهما افضل للرجل، يمكن له ام يبتلى؟ قال: لن يمكن له حتى يبتلى. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا بد من البأساء والضراء والزلزلة، الحرب والفقر والمرض والشدة والجوع حتى يأتي أمر الله. لا بد من الصبر إلى درجة يصل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحفلة المؤمنة إلى حافة اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول سعد بن أبي وقاص وهو يرد على بني أسد الذين جاءوا يشكون لعمر بن الخطاب أن سعدا لا يخرج بالسرية ولا يعدل بالرعية ولا يقسم بالسوية حتى لا يحسن الصلاة، فيقول كنت أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكنت سابع سبعة في الإسلام، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ليس له خلق، أي يخرج برازا كظهر الشاة. والآن بنو أسد تعيرني أو تعذرني على الإسلام، يريد بنو أسد أن يعلمون الإسلام وقد كنت سابع سبعة في هذا الدين. وعن عتبة بن غضوان كلام قريب من هذا، كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة، ورق نبات الصحراوي، ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة، وما منا اليوم واحد إلا أمير، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. العمل لهذا الدين يبدأ من خلال الانخراط في الجماعة المسلمة بطاعة إمارتها والالتزام بمبادئها ودفع التضحيات على هذا الطريق وما أطوله وما أشقه. والطريق مفروش بالأشلاء والدماء، ثمنه الأرواح، أرواح الأبرياء. وعلى الطريق الطويل يمل من يمل، وييأس من ييأس، ويسقط من يسقط، ويتراجع من يتراجع، وتبقى حسنة المؤمنة تصبر لأمر ربها وتصمد للأواء الطريق ومشقة الجادة حتى إذا شاء الله فتح الله بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كذلك، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا الحرب والفتكة البكر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. والذين يظنون أن الجهاد حضور معركة وانتهى الأمر وهبوب عاصفة وشيول أمطار ثم يشرب كل واد سيلة وتنتهي القضية وتضع الحرب أوزارها، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون منهاجه القويم المنزل من رب العالمين. إن الجهاد فريضة كفريضة الصلاة، تبدأ منذ أن يبلغ الإنسان رجده حتى تخرج الروح إلى بارئها، لا تتوقف لحظة ولا تفطر النفس عن الحركة ساعة. هي فريضة كالصلاة والصيام والزكاة، وكما أن الصيام سنويا وكما أن الصلاة خمس أوقات يوميا فكذلك الجهاد فريضة العمر. وكما أنه لا يقبل منك أن تقول أمام رب العالمين لقد صمت سنوات من حياتي وأفطرت سنوات، إن هذا العذر ليس له عند الله وزن جناح بعوضة. هل يستطيع قائل أن يقول أنا صمت هذا العام والسنة القادمة أفطر؟ وهل يستطيع قائل أن يقول لقد صليت هذا اليوم وغدا أستريح؟ إن الجهاد كذلك فريضة لا تتوقف ولا تتقيد بزمان ولا ترتبط بمكان، وليست هي في أفغانستان فحسب، إنما أفغانستان أرض من أراضي الله فتح الله فيها ميدانا لإقامة هذه العبادة فجئنا إليه. وإذا انتهى الجهاد في أفغانستان لا تنتهي الفريضة ولا يسقط عنك الواجب، يجب أن تنتقل إلى الفلبين، وإذا حررنا الفلبين يجب أن ننتقل إلى بيت المقدس ونحرر فلسطين، ثم ننتقل إلى بخارى ونحرر بخارى، وهكذا إلى أن تفيض الروح إلى بارئها. ليس هنالك عند الله سنوات للراحة وأياما للجهاد، إن الحياة كلها جهاد. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. هذه قضية يغفل عنها كثير من الناس، أنهم يظنون أنهم إن جاءوا إلى أفغانستان وحضروا معركة او شاهدوا رباطا او رأوا غزوا او شاركوا في سرية يعودون الى بلادهم ينبغون من الحسنات التي جمعوها ويتاجرون بالايام التي شهدوها. ان الجهاد فريضة العمر، ليس الجهاد مرتبطا بزمان او مقيدا بمكان. هذه قضية. والقضية الثانية التي يغفل عنها الناس انهم قد اعتادوا ان يرضوا عن الناس الذين تركوا الجهاد لمجرد انه يحسن الكتابة او الخطابة او يطيل القيام او يكثر الصيام، وما انه تارك للجهاد الا ان الالسنة لا تكف عن الثناء والنفوس لا تتوقف عن الاحترام والتقدير. والناس لا يدركون وهم يرون مفطرا في رمضان في الشارع فيسقط من اعينهم، لا يدركون ان المفطر في رمضان في الشارع بدون عذر، عذره اسمه اقل عند رب العالمين من الذي يترك الجهاد اذا تعين. ان الذين يفطرون في رمضان جهارا والذين يتركون الصلاة عمدا دون عذر عند الائمة الثلاثة الشافعية والحنفية والمالكية، لان الصلاة عندهم فريضة تركها لا يخرج من الاسلام بخلاف الحنابلة، ان هؤلاء الائمة الثلاثة لا يرون فرقا بين تارك الصلاة وتارك الجهاد، بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقرر ان الجهاد اذا اصبح فرض عين كحالتنا هذه فهو مقدم على الفرائض جميعا. يقول رحمه الله: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس اوجب بعد الايمان من دفعه. الايمان اولا لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الجهاد. وبعض الناس يرون ان ابن تيمية يدخل الصلاة في مفهوم الايمان ولا بأس، فهو رأي الحنبلية الذين يرون ان ترك الصلاة يخرج من الملة ويكثر الانسان. نقارن بين الجهاد والصيام الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة الكرام أن ترك الجهاد أعظم من ترك الصيام، وأن القاعدة بدون عذر اسمه عند الله أعظم من الذي يفطر في رمضان دون عذر. هذه قضية ثانية يجب ان يستقر هذا في اعماقنا، ويجب ان نعامل الناس بموازين ربانية. فتارك الجهاد بدون عذر تارك لفريضة، وتارك الفريضة باتفاق الائمة الاربعة فاسق، تارك الفريضة باتفاق الأئمة الأربعة فاسق لا تقبل شهادته. ولذلك يجب أن يكون واقرا في أعماقنا، مستقرا في أذهاننا، ساربا في دمائنا أننا يجب أن نسقط من حسابنا أولئك الذين يتركون الجهاد دون عذر، كما نسقط من حسابنا أولئك الذين يفطرون في رمضان دون عذر. والقضية الثالثة، إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني القتال. يقول ابن رشد في مقدماته: وكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف، قتال الكفار بالسيف يعني بالسلاح، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. والجهاد ليس الدعوة، والجهاد ليس هو التبليغ، والجهاد ليس الخطاب عن المنابر، ليس الخطاب عن المنابر، والجهاد ليس مقالات تنمق بها الصحف وتزخرف بها المجلات. الجهاد هو القتال. اتفق الأئمة الأربعة على هذا كذلك. وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت إنما تعني كذلك الجهاد والقتال. ولذلك كما يقول ابن حجر: والمتبادر من لفظي من إطلاق لفظي في سبيل الله إنما هو الجهاد. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، إنما يعني للغدوة الخروج صباحا للقتال، ويعني بالروحة الخروج مساء للقتال. في سبيل الله مصطلح شرعي كالصلاة والصيام والزكاة. فكما أنه لا يجوز أن نقول إن الصلاة هي الدعاء، فالصلاة عبارة عن كلام وحركات مبدوعة بالتحريم ومختتمة بالتسليم، كذلك الجهاد مصطلح شرعي لا يجوز التلاعب فيه. فالجهاد هو القتال. وعندما يقول رب العزة في توزيع الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى إنما هو القتال والعون في القتال. ولا يجوز لأحد أن يتلاعب بهذا الاصطلاح فيقول إن في سبيل الله تعني بناء المدارس والجسور والمستشفيات وغير ذلك، وكذلك لغدوة أو روحة في سبيل الله أي في القتال، ليس خروجا لمقال وليس ذهابا لكلام، إنما هو خروج للقتال في سبيل الله. فالجهاد هو القتال، وفي سبيل الله هو القتال. أما تبليغ الدعوة فهو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. أما أن نطلق كلمة في سبيل الله ونعطي ثوابها لمن خرج يدعو في مسجد او يبلغ بعض الناس بعض الاحكام الشرعية او يخطب على منبر، ففي سبيل الله شيء وهذا شيء اخر. في سبيل الله التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها، انما هو الخروج للقتال. فلا يجوز التلاعب بالمصطلحات الربانية، مصطلح شرعي الجهاد مصطلح شرعي كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فهل يجوز لمن صمت عن الكلام أن يقول أنا صائم؟ الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. وكل شيء غير هذا، غير هذا المصطلح الذي حدده الشارع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير مقبول. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أجر المجاهد، إنما قال لا تستطيعون، ثم قال أخيرا أو يستطيع أحدكم أن يقوم فلا يفطر، يقوم للصلاة ويصوم فلا يفطر؟ قالوا لا يستطيع أحد يا رسول الله. قال فذلك أجر المجاهد. فلا يجوز أن نفسر الجهاد هذا بمجاهدة النفس، ولا يجوز أن نفسر الجهاد هذا بالكلام مع الناس من أجل شرح قضية شرعية. لا، الجهاد الذي يسأل عنه الصحابة إنما يهنون به القتال. وقضية أخرى أن الجهاد يعني القتال بمصطلح الشارع، أن الجهاد أفضل العبادات باتفاق العلماء. روى الإمام مسلم أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة اختلفوا، فقال أحدهم، قاموا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم لا أعدل بشيء أو لا أحرص على شيء بعد الإسلام من سقاية الحجيج، وقال الآخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال الثالث بل الجهاد في سبيل الله. فقال عمر لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأسأله بعد أن نفرغ من الجمعة. وبعد أن فرغ من الجمعة سأله عمر رضي الله عنه عن حال هؤلاء الصحابة الثلاث، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام، أفضل من بنائه، وأفضل من المجاورة فيه. ولعلكم تذكرون أبيات عبد الله بن المبارك وهو مرابط، كان مرابطا في طرسوس او المصيصة احدى البلاد بين الروم وبين الشام في شمال الشام، فارسل ابياتا الى صاحبه الفضيل بن عياض العالم العابد المحدث الورع الذي كان يرفض استقبال السلاطين في بيته. قرأ عذابه هارون الرشيد ذات ليلة، قال من بالباب؟ قالوا امير المؤمنين هارون. قال ماني ولهارون في هذا الليل، دعوني مع ربي، ورفض ان يفتح له. ارسل اليه يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلهب. من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل، فنحورنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. الشرار الذي يطير من تحت سنابك الخيل مع الغبار هو هذا عبيرنا، هو نسيمنا الطيب. أما أنتم فنسيمكم الهواء العليل. أتلاحظون؟ لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. نعم، إن قيام الليل وأنت تتلذذ بمناجاة ربك وبأن يهطل الدمع من شحنيه ما ثبل يعتبر لعبا إذا كانت الحدود تنتهك وإذا كانت الأعراض تنتهك وإذا كانت المقدسات تداس وإذا كانت الحرمات توطأ بالأقدام. أي لعب أعظم من أن يترك رجل لفا ينام مع زوجته ثم يقوم الليل في الغرفة المجاورة؟ أليس هذا لعبا ينكته رب العالمين ويزدريه كل المؤمنين؟ لعلمت أنك بالعبادة تلعب. نعم، وعندما وصلت الرسالة إلى الفضيل بن عياض بكى وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصر. ثم ذكر حديثا وقال سئل أحمد، ذكر الرباط أمام أحمد بن حنبل فبكى أو جاء في المغني أن الرباط ذكر أمام أحمد فبكى وقال ما من أعمال البر أفضل منه، ما من أعمال البر أفضل منه، الناس ينامون وهم يدافعون عن الإسلام وحريمه. ثم الذين يقضون ليلهم قياما في صوامعهم يتلذذون بتطوعهم وقيامهم، هؤلاء احيانا يرددون رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، ويعنون بالجهاد الاصغر القتال في سبيل الله، ويعنون بالجهاد الاكبر مجاهدة النفس. واي افتراء على الله واي كذب على رسول الله اعظم فرية من هذه؟ وهم يقولون انه حديث. نعم، انه حديث موضوع لا اصل له، حديث مكذوب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نطق به ولا قاله احد من الصحابة، انما هو قول لاحد التابعين اسمه ابراهيم بن ابي عبلة، وهو خطأ خاصة في مثل حالنا هذا. وقضية اخرى يغفل عنها الناس في الجهاد، هذه القضية بالنسبة للجهاد، ان الجهاد لا بد له من هجرة قبله، لا بد له من مرابطة، لا بد له من صبر ومصابرة. ليس الجهاد هو ان تطلق طلقات على العدو ثم ينتهي الامر، انما الجهاد هجرة، يبدأ بالهجرة في سبيل الله وتحمل مشاقها ثم رباط. وما أمر طعمه الرباط إذا طال صعب على القلوب، ثقيل على النفوس، أن تربط نفسك ولا تشترك بمغرقة خلال 6 أشهر فهذا ثقيل على نفسك، ثم تقول انا اريد ان اعود الى بلادي، مكثت 16 ولم اشترك في معركة. بل لا بد من الهجرة ثم الاعداد ثم الرباط ثم القتال، وكلها مراحل يسلم بعضها الى بعض. فلا قتال بدون اعداد، ولا قتال بدون رباط، ولا رباط بدون هجرة، ولا هجرة بدون ايمان وصبر طويل على طريق الدعوة الى الله. فلا يجوز تجاوز المراحل بعضها عن بعض. لا يجوز لك ان تشهد المعركة دون اعداد، واذا شهدت المعركة دون اعداد فانت آثم لانك تركت فريضة من فرائض الله. كما ان الذين يصلون يبدأون بالطهارة بالوضوء، فلا بد من وضوء الجهاد، ووضوء الجهاد هو الاعداد. لا يجوز لكم تجاوز هذه المراحل. وانتبهوا، فالقضية قضية شرع وقضية دين، فلا يجوز تجاوز فرض الى فرض اخر مبني على هذا الفرض. واعدتوا واقيموا الصلاة واعدتوا وجاهدوا، كلها اوامر من رب العزة، غيرها وارد، وهي للوجود وهي فرائض، فلا يجوز تجاوز فرض من هذه الفروض. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر، ثم بعد ذلك اذا بلغت الحضور القلوب حراجة، صابر النفس اذا ملت وارغمها اذا كرمت ولا تطعها. والنفس قد طفل، ان تهمل وشبها لا حب الرضاع، وان تهمل تهمل وان تفطم ينفطم. قلت لاحدهم اين ذاهب يا اخي؟ قال انا ذاهب الى بنشير. قلت الى بنشير دفعة واحدة؟ هل تدربت؟ قال نعم، استطيع ان احل كلاشنكوف وارتبه. قلت ما هذا الاعداد الذي اعددته؟ كيف تغزو بجسم ترحل 20 عاما دون ان تعطيه 20 يوما من الرياضة؟ كيف تغزو وانت لم ترى السلاح الذي يستعمل في المعركة حقا؟ ايجوز لك؟ او ليس هذا القاء بالنفس الى التهلكة؟ او ليس عليك ان تعرف طريقة الذبح، طريقة الفرار، طريقة القتل، طريقة النفس، طريقة مهاجمة الاعداء، طريقة استعمال القنابل، طريقة استعمال الاسلحة الثقيلة؟ يوما تريد ان تغزو مباشرة؟ اما اذا استشهدت بحال الصالحين من قبلنا والصحابة الكرام الذين امامنا وهم اسوة لنا، فهذا ليس مثالا، والفرق كبير ولا شبه بين المثالين. ان الصحابة كانوا يتربون منذ نعومة ابصارهم على القنا والصوارم، وكان ركوب الخيل جزء من حياتهم، والفروسية عنوان عزتهم ومجدهم. ونحن الذين اذا انتقلنا 100 متر لنصلي الجماعة لا بد من استعمال السيارة. كانت السهام جزء من حياتهم، كانت النصال عليها تربيتهم. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للقتال كانت كل نفس جاهزة. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل فيجعل مدى الخيل المضمرة من مسجد ابي زريق الى ثنية الوداع 6 اميال، وكانت الخيل غير المدمرة، أي غير المعدة المدمرة يعني مضاعفة، التي تغذى ثم تحمى ثم تضاعف يعني حتى تكون صالحة للغزو، غير المدمرة كان ميدانها ليلة واحدة. كان هو يستبق مع زوجه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فكان الإعداد جزءا من حياته، وكانت الصحراء ميدانا فسيحا لتدريبه، وكانت الفروسية والرجولة هي عنوان حياته وملكه وعزته، يقول المتنبي وهو يصف حال هؤلاء الناس ويصف عن حاله، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويخرج من قتام في قتام. يقول لي الطبيب أن مرضك هو الطعام، ولكنه لا يدري، لا يدري أن مرضي هو الراحة عن القتال، مرضي البعد عن القتال طول الجمام طول الراحة. وحفا يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرده فرحا بالغزو أو طرد كل واحد منهم. لسانه يقول يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مثيل الدماء. ولذلك القرآن نزل يعبر عن حالته النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. كان العرب في جاهليتهم قد اتفقوا على أن الأشهر حرم كما قال الله عز وجل منها أربعة حرم، وكما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة متوالية، والقعدة والحجة محرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. فكان يحث على العرب أن يمر عليهم ثلاثة أشهر دون قتال، يمر بالقعدة ويمر عشر من ذي الحجة، فيقف أحدهم من زعمائهم في مرق في الحج حج الجاهلية يقول أتعرفون رجل من كنانة أو من مضر أو غيره؟ تعرفونني؟ نعرفك، أنت الذي إذا قال اسمه قال فإني أخذت عليكم حرمة محرم إلى سفر، حتى يتقاتلون في سفر يتقاتلون في سفر، يعخر حرمة شهر وتأخير حرمة شهر إلى شهر آخر. هذا هو النسيء الذي تكلم عنه القرآن الكريم، إنما النسيء زيادة في الكفر. أو تحسبون أنفسكم كهؤلاء؟ أو تقيسون أنفسكم كهؤلاء؟ نحن الذين تربينا، نحن جيل البسكوت، حيثما مسكته يتكسر، جيل نسمة الهواء تقعده شهرا في بيته تصيبه بنزلة صدرية، جيل أمهاته يرتعدن من رؤية الصورة في البيت أو رؤية هذه المسماة بالوجرة البريس، أمهاته إذا رأت في داخل مطبخها أم بريص تجن تصيح تصيح يدمع الجيران ابنها. أولئك لا قياس بيننا وبينهم، نحن جيل لا نستطيع أن نعيش نتقلب إلا على الحرير أو على الحشايا والوسائد، ما اعتدنا حتى خشنا في حياتنا، لا نستطيع أن نأكل إلا وقلينة البيبسي والميرندا أمامنا، وكل لقمة تنزلها جرعة من البيبسي، وإذا غاب البيبسي أو غابت الميرندا فالحياة كلها تتعثر. جيل عشنا إذا انقطعت الكهرباء وشعر في البيت ينقلب البيت كله، وتسمع التضجر والتذمر من الصغير والكبير، ما هذه شركة الكهرباء؟ قالت لكم الله ما جاءوا إلا في هذا الأثناء يقطعون عنا الكهرباء. ما تربينا على التخشن، ما تخشفنا، نحن جيل غرقنا بالمتاع وقتلنا الترف كما ينكر في حياتنا، كما ينكر السوس في اعماق الخشب. يجب ان نتخشف وان نتقشف وان نتعود على الصبر في الشدائد وان نعيش حياة الملمات فترات وفترات حتى نستطيع أن نواجه أعداء الله في النزال وفي أرض القتال. لا بد من الأعداد، لا بد من أن تذوب هذه الشعوب المتربية على الرز واللؤم، لا نستطيع أن نأكل إلا الرز واللحم اليمين، وإذا ذود النخل مش تكشرت الأسنان وتجهبت الأبدان وأصبح أحدنا كما يقول الله عز وجل، وبكر هبت العدوس بارز في الوجوه. لماذا؟ لغياب الرز أو لغياب اللحم أو لأن المرض قليل أو لأن الفواكه ليست إلا ضنفا واحدة ولا بد أن تتعدد أصناف الفواكه. لا بد أن ندرك أن هناك بونا شاسعا بين جيلنا والأجيال الماضية، فلا بد أن ننتقل تدريجيا، والنقلة الواسعة دفعة واحدة هذه تضر بالنفوس ولا تطيقها إلا عظائمها وأفرادها وأفرادها وأقلة ممن خلق الله عز وجل. يا أيها الإخوة، يجب ونحن نجدد دين الله عز وجل في الأرض أن ندرك أننا نحيي الأمة مرة أخرى، أننا نجدد الدماء في عروقها التي جفت، أننا نوقظ أمة طال ثباتها. والذين غالبا والذين ينقذون الأمم ويوجهون مسيرتها ويقودون حركتها إنما هم بشر، ولكن ليسوا كالبشر، يجوعون إذا شبع الناس، ويسهرون إذا نام الناس، ويصمتون إذا فرفر الناس، ويبكون إذا فرح الناس وضحكوا. أحزاب قلائل هم الذين يقودون الأمم ويفلونها ويطهرونها، وإن الذي يتصدر لتطهير الناس يجب أن يكون طاهرا أولا، والذي يتصدر لرفعة الناس يجب أن يكون مرتفعا أولا، والذي يتصدر لتوجيه الناس يجب أن يكون قويا حتى يجر هذه العربة الثقيلة وراءه ويحمل هذا العبء العظيم الذي خلفته القرون. أيها الإخوة انتبهوا، فأجركم عظيم ومقامكم كريم إن أخلصتم النية واتبعتم المنهاج النبوي في التربية والبناء والتضحية والفداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة، هنيئا لكم مقامكم هذا، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، فالأجر عظيم. وكثيرا ما أردد الأحاديث التي تدل على أجر الرباط والإعداد والجهاد والهجرة، فمن أحاديث الهجرة الصحيحة من وضع رجله في الركاب فاصلا فوقفته أيرمته دابته فمات، أو لدغته هامة فظهر عقب فمات، أو مات بأي حدث مات فهو شهيد. فرب حيث تموت الآن ما دامت النية عقدة على الجهاد فأنت شهيد بإذن الله وبأي طريقة مات. وأما الرباط فعن عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وفي رواية صحيحة يقام ليلها ويصام نهارها. أما أجر القتال ففي الحديث الصحيح كذلك: قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. قيام ساعة خير من قيام الليل 60 سنة. ولقد من الله على بعض إخوتنا الذين صدقوا أن سبقونا إلى الله عز وجل، ونرجو الله أن يتقبل شهادته. أحدثكم عن اثنين من إخواننا العرب الذين كانوا دوننا في العمر ولكننا نقصر عنهم ودونهم في المقام والسهل. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: كنت يوم بدر بين غلامين من الأنصار، غلامين كل واحد عمره 17، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما أو فيها منهما بين عطوة أو بين العطوة. يسألانه عن أبي جهل، قال ما ذلك يا ابن أخي تسأل عنه؟ قال والله لو رأيته لا يفارق ظلي ظله ولا سوادي سواده حتى يقضي الأثر منه. شاباني أحدهما في 19 من عمره فلسطيني اسمه عبد الرحيم رشيد العاج، جاء يبحث عن قبول في باب الشام. فرأيته ذات يوم في مكتب الخدمات مشرق الوجه ناصع الجبين تعلو وجهه ابتسامة عريضة، فسألته فقال أنا فلسطيني أعيش في الكويت وأريد الجهاد، وتوجه مع قافلة ميممة بلخ أو مزار شريف. شاب ناعم صامت ولكنه مبتسم، لم يبق للبين لوعة ولم تغرق الحياة بين رحاها شق رحاها. جاء من حضن أمه وانطلق. 33 يوما يمشون بين فروج، كم من الأظافر تصفر، كم من الأصابع تجمد في الثلوج. ووصل مزار شريف، كان يسمي نفسه هاشق الحمراء، وكان يمضي إذا أرسل رسالة لأحد إخوانه في مزار شريف، هاشق الحمراء أول شهيد عربي في مزار شريف ياسر أبو النور. كان لا يطمع بعمل يقين إلا ويطير إليها آخذا بعنان فرسه، يطير على بطنه كلما سمع هيعة أو فزعة صار إليه، وبدأ يتنقل من جبهة لجبهة. وسماه رئيس الجبهة محمد علي الديوان، يعني مجنون، مجنون الشجاعة لا يعرف الخوف. إن المنية لو لاقته انجفنت رأداء خرصاء تتهم الاستقدام والفرق. وجاءت الأيام العشر الأواخر من رمضان، وكان ياسر على قدر المقدور. خرجوا في عملية وإذا بقوة الأعداء كبيرة تصادمه دبابات وطائرات، ولم يستطع المقاومة لسلاحه الخفيف، ونزل إليه جند الشيطان وقيدوه وهرب منه، ثم أمسكوه وزجوا به في الطائرة، فألقى بنفسه من الطائرة قبل أن تطير وهرب، واختبأ في بستان لأحد الفلاحين وخطأه الفلاح، ودل عليه أحد المنافقين وجاء الكفار وضربوا الفلاح فدلهم على مخبئ وأمسكوا به، ألقوه مرة أخرى في الطائرة وإلى مزار شريف ثم إلى كامل. وبعد فترة أمسك المسلمون المجاهدون ضابطا روسيا، وطلب الروس مبادرة رأسه، فقال لهم المجاهد محمد علم نعطيكم الضابط وتعطوننا عربيا واحدا عندكم. قال سلوا ما شئتم إلا غيرها من عربي. قالوا لا نريد إلا هذا العربي. قالوا لقد قتلناه. وأعطوهم بدله 11 ضابطا من المجاهدين مقابل ضابط روسي. لم تبق جبهة ممن يعرفون ناصرا أو عبد الرحيم رشيد العرجة إلا وخيم عليه الحزن. كانوا إذا تبتروه لا تفارق الحفرة قلوبهم ولا المرارة أسيلتهم. فلعله لقي عاشق الحوراء زوجته، وما أجمل هذه الأبيات التي تقال فيه وفي أمثاله. ولله كم من خيرة فيهن خيرات الحسان صور مقصورات في القيام. خيرة يعني ايه؟ يعني حرية. ولله كم من خيرة ان تبسمت اضاء نور من الفجر اعظمه. فيا ربك حين أقبلت، ويا لذة الأسماء حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انفلت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصفها لك مرهم، فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المضي فهو المقدم، وأما الآخر فهو ذبيح الله. وذبيح الله شاب من إبل اسمه مصطفى الحجري، نكأ وترأى ونفسه تحترق أسا مما يعاني شعب سوريا من الطغمة الفاجرة من النصيريين الكفار، وكان يتلفت حوله في هذا الليل البهيم لأنه يرى بسيط نور فينتقم لهذا الدين، وهو يسمع إذاعة دمشق تقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وما هي إلا صلوات حتى كان الشعب يردد قصص البطولة التي يقدمها مروان حبيب والفتية الذين باعوا أنفسهم لله حوله. ثم قضى مروان ومضى إلى ربي بعد أن بلغ وأشهد الله على الناس وعلى كفره، وحمل تلاميذ مروان اللواء من بعده، حمله عبد الستار السعيد وبسام